لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. علينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ هي الأيام المعدودة المذكورة في قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. فهي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأيام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، واليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام حرم علينا صيامها لنتناول ما أباح الله لنا تناوله وما أذينا في تناوله، ولنتمتع بنعم الله، ولتكن نعم الله عونا لنا على طاعته. أيام أكل وشرب وذكر لله، فإن العبد المسلم تكون نعم الله عونا له على الطاعة، فيأكل ويشرب، ولكن ذكر الله يصحبه في أكله وشربه، فهو يسمي الله في أول أكله ويحمد الله في آخره، وكلما تذكر نعم الله ذكر الله فازداد إيمانا وصلاحا. فغير المسلم يأكل ويشرب ناسيا لربه، غافلا قلبه عن ربه، إنما هو كبهيمة الأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن فالطيبات التي أباحها الله له يسخرها لأن تكون عونا له على الطاعة وسببا لشكر الله والثناء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي أيام التشريق التكبير عقب الصلوات، بأن تكبر دبر كل صلاة إلى نهاية صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، تقول عقب كل فريضة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، صلى الله عليه وسلم. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. علينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف،